موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها ما يحرم من الصيام. يحرم صوم يومي العيدين، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. وأيضا لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. فيحرم صوم يومي العيدين. أيضا مما يحرم من الصيام صيام يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، لحديث عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أما إذا كان له ورد يعني يصومه فلا شيء عليه، لأن ذلك ليس من استقبال الشهر أي رمضان. ويستثنى من ذلك أيضا القضاء والنذر إذا كان قد نذر أو عليه قضاء، وذلك لوجوبهما، والحمد لله رب العالمين.